هذا الباب الجديد عنوانه ايش؟ ما جاء فيما يخاف من اللسان. يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث. من ايش؟ من وقاه الله. ما قالش من اتقى، ما قالش من حفظ. كأن الوقاية منحة من الله سبحانه للعبد. حقا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله، من وقاه الله. وهناك أحاديث أخرى كما في حديث معاذ، وأن يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وسؤال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال يا رسول الله، أي الصلوات الخمس على أوقاتها؟ قال لا، ونعمة الصلوات. هل هو الصوم بعد صوم رمضان؟ قال نعم الصوم، ولكن لا. أهو الصدقة بعد الزكاة يا رسول الله؟ قال نعمة الزكاة، ولكن لا. قال ما هو أفضل الأعمال يا رسول الله؟ إذا قد ليست في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة، ما في أي شيء. قال فأخرج صلى الله عليه وسلم لسانه ووضع أصبعه عليه وقال كف عنك هذا، يعني كف اللسان أفضل من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن كل ذلك. هذا الحديث أو هذا الباب اقتصر مالك فيه على هذا الأثر، ولعله جامع واف بالغرض إلا بعض جزئيات. من وقاه الله، وقاه بمعنى جعل بينه وبينه وقاية. اتقوا النار ولو بيش بشق تمر، اجعلوها وقاية بينكم. لأن من وقاه أصل اوتقاه، والتقوى تقول اوتقى ات، فقلبت الواو تاء وادغمت التاء في التاء فقال اتقى، وأصلها من الوقاية. والبيت المشهور عندكم، القائل سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني جعلت يدها وقاية بيننا وبينه. وهذا الحديث صريح، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمر. من وقاه الله، اذا تلجأ الى ربه حتى يكون هو الذي يقيك ويعينك على تلك المهمة. من وقاه الله شر ايش؟ اثنين نمبس، سبحان الله. من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. الولوج اكثر من الدخول، كأنه دخل وتمعن هناك داخل. ولج، ولج بكسر اللام وبفتحها ناحية لغوية، ولج الجنة. اذا كل انسان يريد ان يعرف ما هما هاتان اللتان يقيهما الله للانسان. وهنا الرواية تأتي، فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا، والرواية هنا ألا تخبرنا، فروايتان، رواية بلا الناهية لا تخبرنا لا تخبرنا، ورواية بالعرض كما هنا ألا تخبرنا، أي لنعلم ذلك. ويقول العلماء في الروايتين لا تخبرنا، وهي أكثر الروايات. يقول ابن عبد البر وغيره لعل قائل ذلك ينتظر أن نفكر فيهما لعلنا نستنبطهما ونعلم المراد من ذلك قبل أن يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يذكر رواية أخرى يقول لعله كان من المنافقين ولا يريد أن يخبر رسول الله بذلك ويتركهم على ما هم عليه. ولكن أعتقد كلا الروايات أو كلا التفسيرين فيه نظر. والأقرب للسياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل أو لما أخبر من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة، معلوم أن عند رسول الله أن كل من يسمع ذلك يريد أن يعرف ما هما هاتان الخصلتان حتى يتوقع كل مستمع ليلج الجنة. فالذي أقرب للسياق وللمعنى هو